فهذا إخبار الله تبارك وتعالى عن القرآن وما فيه من الفوائد العظيمة لمن قرأه وتدبره. ولا ينبئك مثل خبير، فإن الخبر عن القرآن جاء ممن أنزله سبحانه وتعالى وتكلم به على ما يليق بجلاله سبحانه، نادى عباده جميعا، لم يقل يا ايها الذين امنوا، فان رساله الاسلام عامه للابيض والاسود من الناس. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. اربعه اوصاف وصف الله عز وجل بها كلامه. أول هذه الأوصاف أن القرآن موعظة لمن قرأ وسمع، موعظة يعني يخاطب الله عز وجل به قلوب الناس وعقولهم، ويحرك بمواعظه وجدانهم. فمن لم يحرك شوقه إلى الله تبارك وتعالى وما أعد العباد الحديث عن الجنة وما فيها من النعيم، وأعظم هذا النعيم النظر إلى وجه الله الكريم، ألهبت المشاعر صياط الكلام عن النار وما أعد الله فيها للعصاة والطاغين، وما يسبق ذلك من الأهوال العظام التي يتمنى الإنسان أن ينصرف منها ولو من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا معنى الموعظة. الموعظة معناها ما يخاطب به الوجدان وما تحرك به العواطف من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد والترهيب والترهيب. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم. وقد لا تجدي الموعظه مع الانسان، فكلما قسى قلب العبد لم تؤثر فيه النواعظ. ولهذا قال الله عز وجل لبني إسرائيل بعدما أراهم الآية في خلقه بإحياء الميت لما ضربوه ببعض البقرة كما أمر الله، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو تشد قسوة. وكأن الله اعتذر من الحجارة أن شبهها بقلوب أو أن شبه بها قلوب بني إسرائيل. قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهلك من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال الله عز وجل في هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالتواتر خبر الكفر الذي خطب عليه، فلما اتخذ أعوانا يكلم عليه الناس من طرفاء الغابة سمع الصحابة الكفر حليما كحليب الصبي وأليم التأليم، ولم يسكن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضنه فسكت كما يسكت الصبي بين يدي امه حينما يرتمي في احضانها. قال بعض علمائنا ايها الامه ايتها الامه جذع حن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلانتم يا اصحاب القلوب المحبه اولى بالحنين صلى الله عليه وسلم. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور. وما الذي في الصدور؟ القلوب، كما قال الله عز وجل فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقران الكريم شفاء لما في الصدور من الامراض التي تصيب القلب فتقتله، كالكبر والحقد والحسد وغير ذلك من الامراض الخبائثه التي تفتك بالقلب ولا يشعر صاحب القلب بان قلبه مات بسبب واحد من هذه الامراض، فما بالك ان اجتمعت والعياذ بالله. ثم ان القران شفاء للناس ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل قل هو للذين امنوا للقرآن الكريم قال وهدى، فالقرآن كتاب هداية، فيه أمر الله تبارك وتعالى ونهي، فيه بيان ما أحل وما حرم. فإذا اتبع الإنسان ما أنزل الله في كتابه وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وصل إلى جنة الله من أقرب طريق لا يسقط هنا ولا تتخطفه الشياطين من هنالك، بل هو يعرف إلى الله طريقا ومن ثم يدعو الله تبارك وتعالى فيستجيب الله له بقوله اهدنا الصراط المستقيم، وصراط الله المستقيم هو الإسلام، والداعي من فوق هذا الصراط كتاب الله تبارك وتعالى ينادي الناس أيها الناس استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وهدى ورحمة للمؤمنين. فإن العبد إذا قرأ القرآن لان بكتاب الله قلبه، وإذا لان قلب العبد لكلام ربه لانت جوارحه، وإذا لان القلب ولانت الجوارح تشرب الإنسان خلق الرحمة من خلال آيات كتاب الله تبارك وتعالى، فتراه يرحم الصغير ويعطف على الكبير، تراه يرحم العاجز والأرملة والمسكين. إن القرآن وصفه ربه بأنه رحمة كما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بالرحمة، بل وبين أنه أرسله كذلك رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالقرآن رحمة الله الرحيم الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال الله تعالى وكأنه يلخص ذلك كله لك في جملة واحدة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبي بن كعب رضي الله عنه فضل الله على عباده الإسلام ورحمته القرآن، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعله لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط